القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان مولد النور للشاعر عبد الله شمس الدين. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا المقام الأعظم. كل المعاني إن وصفت تضاءلت وتحيرت في كنهك المتلثم. عجز البيان الآدمي كما ترى، فجرى هتافا عبقريا في الدم. إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم. سبحانه، أمداحه لك لم تدع للشعر شيئا غير خفق مدرم. سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا نور، يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. سعدت بك الدنيا على فزعاتها، ومشت بك الأيام مشي مكرمي. صلى عليه الله نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأمي. هيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاق ووجد متيمي. يا ربي يا ربي، إليك تطلعت روحي وحبك مستثار في دمي. حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتنسم. اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنمي. اقرأ وربك ملهم سبحانه، قد علم الإنسان ما لم يعلم. صلى عليه الله نورا هاديا ما راح يجمع صحبه بتكتمي. يمشي على حذر ينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم. حتى أراد الله وانتفض السنة، ومضى يهيب بكل قلب مسلم. وتنفس الفجر الكبير وقد سرت قبساته في كل ركن مظلم. ودعا فكان الله عند دعائه، يا هذه الدنيا قاعي واستسلمي، وامضي وراء محمد وكفى به ألقا يضيء هدى لكل ميمم. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.